قال الرحبي عليه رحمة الله في كتابه أو في منظومته الرحبية: باب الفروض المقدرة في كتاب الله، باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. قال: اعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع، ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام. فاحفظ فكل حافظ إمام. ذكر المصنف عليه رحمة الله وهو الرحبي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، فذكر ما يتعلق بالفرض وما يتعلق بالتعصيب، ولم يذكر ما يتعلق بذوي الأرحام، لأن الشافعية ما يرون توريث ذوي الأرحام، لا يرون توريث ذوي الأرحام، ونحن سنذكرها إن شاء الله من أجل إتمام الكتاب. فهو ما يرى هذا الثالث، لا يرى هذا الثالث، فيرون أن الوارث على حالين: إما بفرض وإما بتعصيب. أما ذو رحم ما يرونه، الشافعية لا يرونه، سيأتي إن شاء الله في بابه الكلام على هذه المسألة. فقال: اعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسما. أما ما يتعلق بالفرض في لغة العرب فهو القطع والحز، الفرض في لغة العرب هو القطع والحز. أما في الإصطلاح، تعريف الفرض في الإصطلاح، فهو نصيب مقدر شرعا، نصيب مقدر من الإرث شرعا لوارث فأكثر، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. هذا من أحسن التعاريف لتعريف الفرض، نصيب مقدر، نصيب مقدر من الإرث شرعا لوارث فأكثر، لوارث فأكثر، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. هذا يسمى الفرض في الشرع، الفرض في الشرع هو نصيب مقدر، نصيب مقدر من الإرث شرعا لوارث فأكثر، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. وهذا تعريف سيأتينا تقاسيمه، هذا التعريف سنعرفه مع الأيام. فهذا تعريف الفرض، نصيب مقدر من الإرث شرعا لوارث فأكثر، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. فهذا تعريف الفرض لغة واصطلاحا. ويقابله التعصيب، التعصيب في لغة العرب هو الشد والتقوية والإحاطة، الشد والتقوية والإحاطة يسمى تعصيبا، يسمى تعصيبا. ومنه العصائب، وهي العمائم التي تكون على الرأس، العصائب التي تكون على الرأس وتحيط ماذا به؟ الرأس. أما في الإصطلاح التعصيب فهو الإرث بلا تقدير، الإرث بلا تقدير يسمى عصبة، الإرث بلا تقدير يسمى تعصيب، نعم، الإرث بلا تقدير يسمى تعصيب. ففي الإصطلاح إرث بلا تقدير، ما هو؟ تعصيب. الإرث من دون تقدير هذا يسمى تعصيبا في اصطلاح الفقهاء وفي اصطلاح مدى الشرع. إذن الفرائض في كتاب الله عز وجل، الفرض الفروض المقدرة في كتاب الله على نوعين، الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى على نوعين: فرض وتعصيب. أما القسم الثالث فلا يرونه أي الشافعي والرحبي، شافعي والرحبي ماذا؟ شافعي. فماذا قال؟ قال: اعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة، الفرض في نص الكتاب ماذا؟ ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، أي في كتاب الله. أما القسم السابع وهو يعني ماذا؟ الثلث الباقي، هذا جاء عن طريق الاجتهاد، هذا جاء عن طريق الاجتهاد، وهو ما يسمى بالثلث الباقي في مسألة تسمى مسألة الغراوين، وهذه استأتينا إن شاء الله الكلام عليها. الثلث الباقي هذا محل اجتهاد، وإلا في الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل بالاتفاق ستة، بالاتفاق ماذا؟ ستة، فهي نصف أو ربع، ثم نصف ماذا؟ الربع. ولك أن تبدأ من الأسفل، تقول ثمن أو ضعف الثمن أو ضعف يعني ماذا؟ كذلك الربع، عندنا ضعف الثمن وضعف ماذا؟ الربع. أو تقول نصف وربع وثمن، نصف وربع وثمن، أو وهكذا فيما يتعلق بالقسم الثاني، سدس وثلث وثلثين، سدس وثلث ماذا؟ وثلثين، تقول ثلث، نصف الثلث، وكذلك يعني ماذا نصف الثلث وهو ما يسمى بالسورس، فهي ستة. فنأتي إلى ما يتعلق إن ماذا بالثمن من الأسفل، ثم ثم ربع ثم نصف، أو نصف ثم ربع ثم ثم، إما طالع وإما نازل، وهكذا الثاني ثلث أو ثلثان أو ثلث أو سدس. فإن نصف الثلث يعني نصف الثلثين الثلث، ونصف ماذا الثلث هو ماذا السدس. فهذه على هذه ماذا التقاسيم، فعندنا السدس وعندنا الثلث وعندنا ماذا ثلثين، وهكذا القسم الثاني الثمن والربع والنصف، هذه ستة بالاتفاق، هذه ستة ماذا بالاتفاق. لهذا قال فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، نصف الربع والثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ بكل حافظ إمام، فاحفظ بكل حافظ ماذا إمام. هكذا قسم لك ماذا الرحبي هذه التقاسيم. إذن نحفظ هذه الستة الفروض في كتاب الله، سدس ثلث ثلثان ثمن ربع، كذلك نصف أو نصف ربع ثمن أو ثلثان ثلث سدس، فهذه ستة. والسابع هو الثلث الباقي في مسألة تسمى عند العلماء والفرضيين بمسألة الغراوين، وهي الثلث الباقي للأم، زوجة وأب أم أو زوج وأب أم، هذه ستأتي يأتي الكلام ماذا عليها، تسمى بمسألة الغراوين أو مسألة العمريتين أو مسألة القمريتين، لها أسماء سيأتي ماذا في بابها. إذن هذه هي ماذا الفروض. فالفرض في نص الكتاب ستة يقول. فالورثة في مثل هذا المقام يعني الذي ذكره المصنف، الفرض يقول على قسمين، إما فرض وإما تعصيب، وها هنا تقسيم آخر، وهو أن من الورثة ما لا يرث إلا بالفرض فقط، لا يرث بالتعصيب أبدا، من الورثة ما لا يرث إلا بالفرض. وهؤلاء الذين يرثون بالفرض هم ثمانية، ما نريد أن ندخل في تقاسيم يحصل ماذا تشويش، لكن على مجمل أحسن نقول من الورثة ما يرث بالفرض فقط، ومن الورثة ما يرث بالتعصيب فقط، ومن الورثة ما يرث بالفرض أحيانا وبالتعصيب أحيانا، وأحيانا يرث بالفرض والتعصيب جمعا. إذا عندنا تقسيم ثلاثي، منهم من يرث بالفرض فقط وهم عدد سيأتي الكلام عنه، ومنهم من يرث ماذا بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب، مرة بالفرض ومرة بالتعصيب، ومرة يجمع بين الأمرين يرث فرضا وتعصيبا. إذا عندنا الأحوال ثلاثة أحوال، ولك أن تجعلها أربعة أحوال، منهم من لا يرث إلا بالفرض ما في تعصيب، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث تارة بالتعصيب وتارة بالفرض وتارة بالفرض والتعصيب. هذه خلاصة ما ذكر في هذه ماذا الأبيات، منهم ما نحتاج أن نزيد حتى لا يحصل ماذا التشويش، لأن سيأتي إن شاء الله شروط إرث الزوجة، شروط إرث الزوج، شروط إرث البنت، يكون هذا أسهل علينا، لأن بعضهم يقول يعني الذي يرث ماذا السدس كم يشترط فيه الشروط، أو كم الذين يرثون السدس، هذا فيه تعب. لكن نأتي نقول أحوال الزوجة كم، أحوال الزوج كم، أحوال الأم كم، أحوال الأب، هذه أسهل طريقة. المصنف طبعا ما سيسلك هذه الطريقة، فعندنا طريقتين فيما يتعلق بما يتعلق بصاحب الفرض، يعني شروط الذي يرث بالستة، يعني ماذا الذي يرث النصف، منهم الذين يرثون النصف تعددهم فلان وفلان وفلان وفلان وبكم شروط، تعب. لكن تأتي إلى حالة أخرى وهي أسهل من هذه الحالة، تقول أحوال الزوجة كم للزوج أحوال، كم للزوج أحوال، هذه أسهل طريقة تمر على الميراث المواريث ماذا بردا وسلاما. إذن المصنف عليه رحمة الله يقول الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل على قسمين، منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث ماذا بالتعصيب، ومنهم من يرث ماذا بالتعصيب. والفرض ذكر أنه ستة وهي محل اتفاق، والسابع محل اجتهاد، ومنهم بعد ذلك من يرث لا يرث إلا بالفرض فقط، وهم ماذا عدد معين سيأتي الكلام عليهم ثمانية، ومنهم من لا يرث إلا بالتعصيب وهم اثني عشر، وهذا هؤلاء أيضا سيأتي الكلام عليهم، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ومنهم من يجمع بين الميراث بالفرض والتعصيب. فهذه هي أحوالهم لا تخرج عنها، هذه هي أحوال الورثة لا تخرج عن هذه ماذا الأحوال، لا تخرج عن هذه الأحوال. فهذه هي ملخص هذه الأبيات